قف وناظر دمعتي يوم أدرجت يوم شفتك ناوي انت رحل بعيد يوم كلمتك وصديت خرجت أذهلتني دمعة الحزن الأكيد قف وناظر دمعتي يوم أدرجت يوم شفتك ناوي انت رحل بعيد يوم كلمتك وصديت خرجت أذهلتني دمعة الحزن الأكيد أذهلتني دمعة الحزن الأكيد كلمتين كنت بقول مرجت ودمعتين سكر حبل الوريد ولا عليها لوم بالشوق ادمجت ما تريدونه على ما كنت اريد كلمتين كنت بقول امرجت دمعتين سكر حبل الوريد ولا عليها لوم بالشوق ادمجت ما تريدونه على ما كنت اريد قف وناظر دمعتي يوم أدرجت يوم شفتك ناوي انت رحل بعيد يوم كلمتك وصديت خرجت أذهلتني دمعة الحزن الأكيد أذهلتني دمعة الحزن الأكيد